بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد بعض العادات أن بعض الناس يصافح النساء التي ليست محارم له، وتأتي المرأة وتحط جلبابها أو بخنقها وتصافح الرجل. عندما ينكرون على بعض الناس يقول أنا ما صافحتها، هي حطت ثوبها أو جلبابها ولا مسيت المرأة، ما صافحتها. ما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح من ليست محرما له، لا مباشرة ولا من وراء حائل، لأن المصافحة من وراء الحائل يقبض الإنسان على اليد ويجسها، فلا يجوز له أن يصافحها سواء بحائل أو بغير حائل. ما صحة فيه أثر أو مدري يقول ما اسمها أي يحب أحدكم يضرب مخط في رأسه خلي من هذا من أحاديث الوعيد، هو فيه مقا ضعيف، لكنه من أحاديث الوعيد الذي يحصل فيه التحذير. بارك الله.